رب إنهن أضلل أن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي ربنا ليقيموا الصلاة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء إن ربي لسميع الدعاء بالصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله.